هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة وردة دياب عبد المالك سليم المقيمة في نزلة البدرمان مركز دير مواس محافظة المنيا، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في وزارة القوى العاملة بتقول فيها: أنا واحدة من ذوي الاحتياجات الخاصة يا حضرات، مصابة بشلل الأطفال في رجلي اليمين، والإعاقة دي بتسبب لي مشاكل كتيرة جدا، لكن في حاجات ما نقدرش نسأل هي جات ليه، لازم نعيش ونقول الحمد لله، أكيد في حكمة وسبب لكده. لكن اللي نقدر نتكلم فيه ونسأل عنه يا حضرات إن الإعاقة دي مش مخلياني أعيش حياتي بشكل طبيعي، يعني واحدة في ظروفي صعب تتجوز وتلاقي حد يصرف عليها، وإن كنت لغاية دلوقتي عايشة تحت رعاية والدي اللي ما عادش قادر ودخله تقريبا صفر، وهو مسؤول عن أسرة كبيرة مكونة من 8 أفراد عايزين يعيشوا وعايزين يتعلموا. طيب والدي اللي بتسند عليه لو جرى له حاجة هعيش إزاي وأنا واحدة ضعيفة؟ هتشرد طبعا. أنا يا حضرات مش طالبة كتير، أنا طالبة حقي على الدولة، وهو ضمان عيشة كريمة، ضمان مصدر دخل أعيش منه. أنا حصل على دبلوم تجارة من حوالي 7 سنين، وأنا بظروف الصحية دي من حقي أتعين ضمن نسبة 5%، لكن لما رحت للبهوات في مديرية القوى العاملة في المنيا قالوا لي: شوف يا وردة، هو حاليا مفيش تعيينات، ولما نعلن هنعلن في الصحف الرسمية. نصيحتي ليك يا وردة انك تتابعي الصحف الرسمية. فين جرايد النهاردة يا صبحي؟ يا ابني عاوز اعرف اخر اخبار الكرة ايه؟ اعلانات ايه وصحف رسمية ايه اللي هتابعها يا حضرات؟ هو احنا عندنا فلوس نعيش بيها عشان نشتري الجرايد كل يوم؟ وبعدين اللي لهم حقوق وحالتهم صعبة زي كده لازم يتم التعامل معاهم بشكل احسن من كده واسرع من كده. إذا كان ذوي الاحتياجات الخاصة اللي القانون بيكفل لهم الحقوق وأولها حق التعيين بيعانوا بالشكل ده، يبقى فاضل إيه بقى؟ همسة عتاب. رضا سليمان،